إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ولست منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار وكل ما قرب منها من قول أو فعل ثم أما بعد أخذ الطبراني في معجمه الأوسط عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أضغط عمرا فقد أضغطني ومن أحب عمرا فقد أحبني من أضغط عمرا فقد أضغطني ومن أحب عمرا فقد أحبني وإن الله تعالى باها بالناس عامة في يوم عرفة وباها بعمر خاصة وإنه ما كان من نبي قبلي إلا وكان في أمته محدثون وإن يكن في أمتي أحد فهو عمر قالوا يا رسول الله وما محدثون قال تتكلم الملائكة بلسانه رجل عجيب تتكلم الملائكة بلسانه نعم محدث الأمة ملهمها الذي باها الله به خاصة رجل من أقدار الرجال خلقه الله تعالى ليكون العالم البسيط الملك في زي مسكين المطرع جرأة وشجاعة وبطولة الذي ما قربت منه الفضائل إلا واكتفت من فضله إن الرجال إذا ذكرت الفضائل أخذوا منها شيئا أما الفضيلة فأخذت من عمر واكتفت من خلله وإن الرجال لا يأخذون من العظائم وإن عمر كسب عظمة عظمة من عظمته وهيبته فخر الله للبشرية بشري في صورة ملائكية وملكي في صورة بشرية شخص كان عند التنزيل تنزيل أقال الله أفرده كلما عثر وهذا شيء عجيب والنصوص نحفظها ونعلمها ولكن العجيب أن نتلمذها كيف أقال الله أفرده شيء عجيب لما نزل الصيام وفرض على الأمة، حرم على الرجل إذا نام أن يأكل وأن يجامع، فقام عمر ليلة وجامع، وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبكي: هلك عمر. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي بعد أن نمت فنزلت. أحل لكم ليلة الصيام الرافة إلى نسائكم. جاءه الرجل من الله تعالى، جاءته الإقالة لأنه عمر، لأنه ليس أي رجل، رجل رباني تقيم السماء عثراته رضي الله تعالى عنه. كما جاء في البخاري: اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد ذكرناه، فحكم لرجل منهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرضى الرجل، فكانت الحكومة ليست له. قال: نذهب إلى أبي بكر. فقال: أوذهبتم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا: بلى. قال: فأحكم بما حكم به. فقال الرجل: نذهب إلى عمر. فطرق الباب: ما بكما؟ قال: ارتكمنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحكم بكذا وكذا. فرجعنا إلى أبي بكر فقال: أحكم بحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وماذا حكم؟ قال: كذا وكذا. وما رضيتما؟ فقال أحدهما: لا. قال: فانتظران قليلا. فدخل بيته وترشح سيفه وضرب عرض فصل رأسه عن جسده وفر الآخر هاربا، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، قتل عمر صاحبي. فاستعظمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن عمر ما يجترئ على قتل دماء المسلمين. استعظمها النبي: كيف يجترئ عمر على دماء مسلم؟ أو فعلها عمر؟ قال: لا. قال: ما كان لعمر أن يجترئ على دماء مسلم. رسول النبي موحى إليه يعلم طبيعة رجاله أنهم لا يجترئون على دماء المسلمين، فنزل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فأهدر القرآن دمه وأنقذ عمر. أقال أبركه رجل أمين ملك في زي مسكين، تتكلم الملائكة برساله، رجل عجيب. ضرب أهل البصرة أميرهم وأسقطوهم على المنبر. فلما بلغ عمر ذلك وفي خلافته، قال: اللهم اخرج لهم نبير ثقيف يسومهم سوء العذاب ويحكم فيهم بحكم الجاهلية. وذلك قبل أن يولد الحجاج بن يوسف، وذلك قبل أن يولد الحجاج بن يوسف. ابعث فيهم هذا الذي يحكم فيهم بحكم الجاهلية. رجل عجيب، ملأ إحساسا، مطع عظمة، يقف عند دلالة النص وجلالته ولا يزيد. لا غرو، وقد أسلم كله، أسلم كله. كان من أعجب العجب كما قال حذيفة رضي الله عنه، كما أخرج ابن عساكر عن ابن عباس، حذيفة عن ابن عباس قال: ما تقول في أبي بكر؟ قال: كان الخير كله. قال: وما تقول في عمر؟ قال: كان كالطائر حذرا يمضو في كل موقف كأن شراكا نصب له، كأن شراكا نصب له. هكذا كان حاله، لا يتجرع على موقف أبدا، ينظر إليه وإلى شوائبه، ما هي عواقب هذه المواقف؟ هكذا كان عمر. وقف عند حدود الله تعالى. كان يقف أمام الحجر الأسود ويقدره ويقول له: إني أعلم أنك حجرا لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك، فإني أفعل كما يفعل. الرجل العجيب هو في نظره حجر لا يضر ولا ينفع. نعم، هذا تفكيرك العقلي يا عمر؟ نعم. ما الذي حداك أن تفعل إذن؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. ماذا لما نسمع نصوص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونخالفها جرأة تحديا بغير مبالاة بمشاعر هي كمشاعر الحمر بريدة؟ فإن البلادة لا تكون إلا في الحمر لا تبالي. وقد وصف الله الذين يحملون الكتب كمثل الحمار يحمل أسفارا. أن يحمل كتب، هل يقطع الحمار الكتب والأسفار؟ فكذلك الذين يحملون النصوص ولا يعملون بمفهومها كالحمر. رضي الله عنك يا أمير المؤمنين، ودخل الحج وأخذ يرمل. والرملان عباد الله هو أن تطوف بالبيت وتسع المشية مع تقصير الخطى. وإن يرى أنكم لا تستوعبون إلا لو رأيتموها، يسرع جدا مع تقصير الخطى كأنه يمشي خطوة طيالي مكانه، كأنه يجري في مكانه لكي يبتز الجسد كله لتظهر العضلات وتظهر القوة. ما هو سبب ذلك؟ لما اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمرة القضاء، ولما هاجر صلى الله عليه وآله وسلم وصعده إلى المدينة استوخموها وجاءتهم الحمى فأصابهم الوهن، فقال أهل الكفر: ليوشكن أن يموتوا لأنهم خالفوا ملة آبائهم. جاءهم المرض الأوباء، فلما اعتمروا أرادوا أن ينفوا عن أنفسهم ذلك الخاطر، فأمرهم أن يترملوا، أي أن يهتزوا ويبرزوا أعضاء أجسامهم. فشرع بالحج أن تحرك كفك حتى تظهر قوة بدنك وقوة عضلك، هذا هو التشريع. فلما يظهر أمام الكفار بهذه القوة يقول: هذه الفرية التي تركتموها عليهم، إنهم أقوياء أبطال، وهذه هزة القوة في جسومهم تنفي كل ذلك عنهم. وهذا شرفا لما سيقوله عمر، لأنك تقرأه في النصوص ولا تستوعبه. قال عمر: سبحانك اللهم، لقد ساد الإسلام كل بيت وانقشعت الجاهلية وما عاد أحد يتهم المسلمين بشيء، فلما هذا الرمضان؟ والمتحدثون منا قد يقولون أن كل نقص مرهون بعلته، أي إذا وجدت العلة وجد النقص، وإذا ارتفعت العلة ارتفع النقص. انتفى الكفر في جزيرة العرب، فلما نرمل؟ لما نغلق قوتنا؟ لمن؟ لبعضنا البعض؟ لا. قال: ولكني لا أترك شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. لا أترك شيئا كان صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. سبحان الله، في خلافتها امتدت شرطا وضربا؟ أي نعم، لا يترك فعلا كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شدة التزام، شدة حرص. أخذ ابن عساكر في تاريخه عن حذيفة رضي الله عنه قال: لما أسلم عمر كان الإسلام كالرجل القادم ويسرع قدومه، ولما مات عمر كان الإسلام كالرجل المدبر يسرع إدباره. إنا لله وإنا إليه راجعون. يوم أن أسلم كان الإسلام كالرجل القادم يفرح بقدومه، ويوم أن مات كان الإسلام كالرجل المدبر يسرع في إدباره. شيء عجيب. أيرتبط هذا الهدي برجل ببطل من الأبطال؟ نعم نعم. أخرج ابن سعد الطرقات عن أبي بن كعب قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن باب الفتنة مغلق ما دام هذا يعيش بين ظهرانيكم، وأشار إلى عمر. وفي رواية إن باب الفتنة شديد الغلق بينكم وبينه هذا، وأشار إلى عمر، أي أنه الباب الذي إذا فتح عاتت الفتنة بين الأمة فسادا. نعم. قال مجاهد بن جبر، وهذا في الطبراني الأوسط، كنا نحدث أن عمر لما تولى صفرة الشياطين ولما أصيب بثة، أي أن عمر كان في الأمة كشهر رمضان، كان في الأمة كليلة القدر، صفرت في ولايته الشياطين، فلما أصيب بثة لله ضره. أي رجل كان هل يستطيع أحد أن يوفيه حقه؟ كلا والله، لو تكلم المتكلمون آل الدهر لا يستطيعون أن يصلوا من طول عمر إلى حقوقه أو عقوبه. رجل أحبه الله ورسوله، أقال الله عفوته في قضية الأسرى، لما استشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر ما تقول في هؤلاء؟ قال أهلك وإخوانك وعشيرتك، ارفق بهم ارفق بهم. قال إن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم، وإن مثلك كمثل عيسى. واستشار عمر ما تقول فيهم؟ قال قاتلوك وأخرجوك وأطرحت أرضك وأهلك وبلادك، فاحكم فيه بالسيف. قال إن مثلك يا عمر كمثل نوح وكمثل موسى. وأخذ النبي برأي أبي بكر رضي الله عنه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم في منهجه ما خير بين أمرين إلا اختار إثرهما ما لم يكن حراما. فلما نزل قول الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يكشن في الأرض، جلس يبكي هو وأبو بكر بكاء شديدا، ومر عليهم عمر، ما يبكيكما يا رسول الله؟ إن وجدت بكاء بكيت، وإلا ما جئت بكيت، ماذا فيه؟ قاله يا عمر لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة منه، ولو نجا منها أحد ما نجا منها إلا عمر، ما نجا منها إلا عمر. نعم، رجل يقيل الله عفوته، إذا هو عند الله بمكان. إن الله لا أباه بالناس عامة يوم عرفة، ولا بعمر خاصة، كما جاء عند البيهقي عن ابن مسعود، جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا محمد إن الملائكة لتوقر عمر، وما رآه شيطان في الأرض إلا خر على أنفه، أي جفع على ركبتيه. شخص عجيب، وهذا من شدة توقيره لله ورسوله، وشدة انصياعه لأمر الله. كان عبد الله بن عبد المطلب دار وذكرناها بجوار المسجد، وكان في الدار ميثاق مضرام يخرج المطر في صحن المسجد، فخرج عمر واقتلع، لأنه يضر المسلمين وهو ليس المسلمين. فذهب إليه العباس قاله أقتلعت ميثاقا وضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده؟ أتراني أؤذي المسلمين؟ أبدا والله، ما هذا بأسي، ولكن هذا شيء وضعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده، أترفعه أنت؟ برك كما يرفق البعير، جفع على ركبتيه، أرفع شيئاً حاوله النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فأقسم على العباس بن عبد المطلب لا يقفن على كتفيه ويضع الميزان في مكانه احتراماً وجلالاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه ليس عمل شرعي، ليس هناك أمر بذلك ولا نهي، الأمر على الإباحة المطلق، وضرب المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه مفسدة، ولكن جلالة هيبة. ينظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم بتقدير شديد، مالنا والنصوص نتركها وراء ظهورنا، هناك ليس ثمن، امشي جنب الحياة مرجئة، مرجئة في أفواج جديدة، قدرية، تلمية الجعد بن درهم وغيلان القدري، أي أنك لو لم تفعل كذا لصرت مأمونا، ولو فعلت كذا لصابك العذاب، كأنك الذي تنسج القدر بيديك، والقدرية مجوس الأمة، أفينا أناس يصلون خلفنا وهم مجوس؟ نعم والله، نعم والله، كأن الله لا يعلم الأقدار، هم الذين يضعون أقدارهم بأيديهم، عجيب جدا. ولذلك كثير قلت قبل أن يشغل طالب العلم لابد أن يدرك الفرق الإسلامية حتى لا يقع فيها، قبل أن نقع فيها كما كان حذيفة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر مخافة أن يدركه، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، لأنه لابد أن يعرف الخير، لأن من لم يعرف الشر من الخير من الشر وقع فيه، إرجاء وقدرية، إي والله، وخوارج، كل هذه الصفات وقع فيها الناس ويزعمون أنهم مسلمون، إي وربي، وقعوا في كل ذلك، وأنا أنبه حتى يخدموا على الله تعالى بالتنبيه، لا يقول قد غشنا ولم يخبرنا. هذا واقع الرجال، وهذا واقع القدرية مجوس الأمة، أسفل بشر تحت النار يوم القيامة، يستحلون محارم الله يضاهون القدر، ينازعونه، لو فعلنا كذا لكرمنا، لو لم نفعل كذا لجرمنا، أنتم الذين يضعون القدر بأيديكم، أأنتم آلهة؟ آله مع الله، إجرام. عمر لا يرفع كتابا ليس فيه نص حلال او حرام هيبة للنبي صلى الله عليه واله وسلم، شيء عجيب. امام فذ، حاكم فريد في التاريخ، صنعه الله تعالى على عينه. اخرج البيهقي عن زيد بن وهب قال جاء الفريد الى عمر عن أمير له قتل رجلا، قال كيف قتله؟ قالوا كانوا في غزو فاعترضهم نهر في يوم بارد ولم يجدوا سفينا ليخرجوا إليه، فجاء بشيخ عجوز قال اعبر لنا النهر، اصبر لنا بوره، اعرف كم عمق النهر حتى نعبر، ليس معنا سفين. فقال الرجل شيخ عجوز إن البرد شديد وإن يخشى على نفسي، أمره أمرا عسكريا واجبا مثلا، فاستعرض الشيخ النهر فمات وهو يعالج البرد والسيف صرخ وعمراه. فلما بلغ فعمر أرسل إليه بالبريد ائتني على جناح السرعة، ولما وصل إلى المدينة قلاه أياما، وكانت هذه عادته إذا وجد على إنسان أن يغضب عليه، وضع شوية بره المكاسب يومين 13 حتى خلع به الهواجس يتأدب نفسيا قبل أن يذهب، ثم لقاه، فلما لقاه ودفع إليه قال لبيك لبيك لبيك، أي هذا الذي صرخ وعمراه وعمراه وعمراه، لبيك لبيك لبيك، قال ما الذي حملك على قتله؟ قال يا أمير المؤمنين كنا في فتح وكذا وكذا وكذا. طوارئ، ظروف طارئة، والمصلحة العامة تقتضي ذلك. إذا هو لا يجب أن يُرْكَل. لو في عصرنا لو قطع نصف الجيش لا يُرْكَل. هو القائد، أيُرْكَل قائد في الدنيا؟ أما تسوى دفاتره وتكتب أوامره بالطريقة التي يحلو له بها وبالأسباب التي يراها هو؟ نعم. فر من؟ فر ثمان. أو تدور مجاريمه رب مجهول قائد فاتح؟ نعم. قائد فتح البلاد وجاء بالكنوز محمله وألقاها على عتبة المسجد؟ سبحان الله. كل هذه الكنوز وتحاسبه على قتل نفس خطأ متأولا؟ قتل خطأ. قال يا أمير المؤمنين كنا في كذا وكذا وكذا، وما كان معنى تكذيب، وقد جئتك بكذا وكذا وكذا، وفتحنا بلاد كذا وكذا وكذا وكذا. أيقيل عثرته؟ لا والله. قال إن لنا رجل مسلم عندي أحب إلي من ملك الدنيا ومن كل ما جئتني به، ولولا أن تكون مثلا لقتلتك به، ولكن ادفع عطيته إلى أهله واطلب ولا تتولى لي عملا. قال ابن فاتح عزيز. قال ابن الغار نعم، ادفع عطيته إلى أهله واطلب عن وجهه لا تعمل لي عملا. قائد محترف فاتح جاء بالكنوز في سبيل دم المسلم واحد. ان الدنيا بأهلها لا تساوي قطرة دم المسلم، انها عند الله جليلة. كيف بالذين يسفكون الدماء بلا عدد، بل يأكلون على الجناجم وهم متبلدون تبلد الحمر، كيف بهم عندما يلقون الله تعالى ونصرخ فيهم الى النار، ماذا يقولون؟ واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا طاهرا طيبا مبارك فيه يملا ما بين السماء والارض وما شاء من شيء بعد. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اخرج ابن عبيد والبيهقي وابن عساكر عن سويد بن غفله قال جاء عمر الى الشام وجلس للناس، فجاءه يهودي مشدوق الراس مضروب، وقاله ما الذي بك؟ قال فعل بي كذا وكذا عوف بن مالك الاشجعي. وعمر لا يهاب احدا في الله، رغم انه من قادته، صحابي جديد تقال عثرته كلموسى وغيره، وكفيروس الديلمي امثال هؤلاء تقال عثراتهم، فإن عثرات الكرام تخرج، وهذا هدي نبوي وسنة شريفة نبيلة. ما وجدت نبيا إلا وتقيل عثرته ترفعها عنه، فإن هذا من شيخ الرجال. ما الذي فعل بك ذلك؟ قال عوف ابن مالك الأشجعي نظر صهيب وقال ائتني به. وصهيب من السابقين ومن رفاق عمر الذين يعرفون عمر، ومهما كان القائد ومهما علت رتبته مهما علت درجته لابد ان يقف للحساب، لابد ان يقف للحساب وان يعرض القضيه، وان كان عوف ابن مالك الاشجعي على يده، وكانوا اخوه بعضهم لبعض يدركون الخطر ويعرفونه. فذهب إلى عوف وقال أدرك نفسك، طلبت عمر بكذا وكذا وكذا حدية القضية. فذهب إلى معاذ بن جبل رجل ذا هيبة من الكرام الذين تقال عثراتهم، من المشفعين الذين تسمع شفاعتهم ويؤخذ بها. حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذهب يا معاذ قال كذا وكذا وكذا، فبادر عمر حتى لا يبادر عوفا بن مالك العقوبة ويعجل عليه. فلما قضى عمر الصلاة قال أين صهيب؟ قال أنا هذا يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين. قال أين عوف بن مالك؟ فوقف معاذ بن جبل يدافع عنه، قال يا أمير المؤمنين إنه عوف بن مالك لا تعجل به، لا تعجل عليه، اسمع منه أولا. وهذا أصل في الشفاعة وأصل في عمل المحاماة المدافعة، ولكن بالحق بقانون الله وليس بقانون البشر، بقانون الله ليس بقانون البشر الكافر المرتد الخاسئ الخاسر. اسمع منه ولا تعجل عليه. قال ماذا تقول؟ قال وجدت هذا اليهودي يقول بامرأة مسلمة وينقص حمارها ليصرعها، فما صرعها الحمار فدفعها هو وصرعها وغشيها، أي وقع عليها. وهذه قضية تجعل أي دماء تغلي في العروق ولا تنتظر حتى الشهادة ولا حكم المحكمة. قررتني بالمرأة تصدق ما تقول، رجل يهودي يعدل فيه عمر لا يأخذ القضية من ذي القائل ولكن ينتظر الشهادة. أسس بوابة الدولة الرشيدة، دولة لا تفنى ولا تغيب، لا تغيب عنها الشمس. هكذا دول العدل، أما دول الظلم فتغيب لا محالة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة. اسمعوا يا أيها الأمة واسمعوا يا من أنتم من وراء الحجاب، إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهزم الدولة المسلمة ويهزم الدولة الجائرة الظالمة وإن كانت مسلمة وإن كانت مسلمة. إن الجور مصيبة يخط في عرض السلطان ويهزم الدول والشعوب، هكذا يفعل الظلم بالناس. وموعدنا معه في حديث البخاري في الدرس القادم، حديث طويل. عاقبة الظلم الرخيمة بين الأمة والناس والرعية، عمر يعرف ذلك، يحافظ على ملك المسلمين يعدل حتى مع أهل الكتاب، لأن العدل هو أساس الملك، والظلم هو فساد الملك والدول والشعوب والحضارات. والتاريخ في هذا طويل عريض لا يكاد ينتهي. فذهب عوف بن مالك إلى المرأة، قال أتي إلى مجلس عمر فإن القضية كذا وكذا وكذا. فقال زوجها وأبوها لقد طمحتنا على رؤوس الناس، أما سقطتنا؟ لما لا تذكرنا؟ قال إنها قضية رفعت ولا بد من الحق، فلتأتي معي المرأة. قالوا لا والله تذهب معك. فقالت المرأة لا أذهبن معك، إنها قضيتي، رغم أن بزوجها وأبيها. نعم لا أذهبن معه. قال اقعدي ونذهب معه نخبره عنك. الحرمات الرجال يغارون على حبيبهم حتى لا يذهبونه من ساحة القضاء، يكونه المؤونة. ما بال المتبذلات المتبرجات، ما بال الفاجرات الذين يخرجن من دين الله ويخرجن يظلمن ويظلم، ما بالهن في زمان الظلم يظهر. يبتلى بهم المؤمنون والمؤمنات عاقبة ظلمهم وفرق نصوص كتابهم وسنتهم، يجيئهم البلاء من كل ناحية، كلما ولوا وجوههم وجدوا بلاء لأنهم هم أصل البلاء. فجاء رجلين إلى عمر وقالوا نعم صدق الرجل كذا وكذا وكذا وكذا. فصدقه عمر وقال ألهذا عهدناكم أيها المسلمون، من فعل منهم هذا فقد خطر ذمة محمد، ففعلوا به ما فعل بكم. قال سويد بن عبدة كان أول مسلوب أراه في دولة عمر، رجل نزع على امرأة صرعها، لم يهد من بيوت، لم يقتل الرجال ويعمل النساء، لم يسبي، لم يتخذ معهم سيافة الأرض المحروقة يبيد كل شيء، لم يفعل ذلك، لا يجب أن يفعل ذلك، إنه نكف الحمار ليصرع المرأة حتى يخرج هو من تبعة الفعل، لأنه يعلم أن سيف الإسلام حاكم، يعلم أن للإسلام دولة وأن وراء هذا الدين رجالان، ليس كما يقول يهود الآن محمد مات وخل البنات، وصدقوا والله، صدقوا والله خل البنات، لم يخلف خلفه رجالا يبقون عن هذا الدين وعن عروض المسلمين وعرضهم. رجل واحد فعل فعلا يتأوله يهرب به من عقوبة، يصوه عمر، نعم هكذا تفعلوا بكل ما يفعل ذلك منهم، فقد خطر ذمة محمد. أين هي ذمة محمد؟ بين المسلمين لا بين اليهود، أين نراها بين المسلمين؟ يتجسس بعضهم على بعض كجماعات ودول، تتعجب جدا من أي مسجد مليء بالجماعات المتجسسة والدول المتجسسة، أهؤلاء مسلمون؟ كيف يقولون على الله تعالى؟ ماذا يقولون له؟ ماذا يقولون؟ وجوه أكلح من وجوه الحمر، ماذا يقول لله تعالى يوم القيامة؟ كنا نهدم الإسلام بأيدينا وبأفكارنا؟ ماذا تقولون؟ وسنشكوكم جميعا إلى الله والله يوم القيامة، بحثنا العلم ولم نجد رجالا، ربي لم نجد رجال يقوموا بهذا الهدي، ألهبنا عروقهم ودماءهم وأغلينا الدماء في عروقهم، ولكن هم كما هم، ما علينا أتيناه، ولكن لم نجد رجالا يقوموا بهذا الهدي يقومون به كما أمر الله وأراد. يا معاشر المسلمين، من فعل ذلك منهم فافعلوا به كذلك، فلا عهد لهم ولا ذمة. عمر إمام المسلمين الكاف عن دين الله تعالى وعن شريعته، لا يخاف بالله لومة لائم، أخذ من ثالث الطبقات عن نافع بن الحارث قال: دخل عمر مكة يوما في يوم جمعة، فذهب إلى دار الندوة، ولما دخل دار الندوة أي دار العامة، دار الضيافة العامة، لم يدخل دار أحد، ولكن دخل دار المؤمنين، دار الندوة، وهي قريب من المسجد، يستروح قبل أن يخطب الجمعة، وخلع رداءه على قائم، والقائم كما قال علماء التفسير إما خشبة أو جدنة، وكان الخطيب على يخطب بها الجمعة، تركها العلماء الآن، يخشون الرياء وهي الرياء عباءة الجمعة خاصة للخطيب، كما للقضاء دين خاص، فللعلماء أيضا دين خاص يخرجون به على الناس، فخلع رداءه على القائم، فوقفت حمامة عليه، فطردها عمر، يخشى أن تضرب عليه، وضرب الحمام كضائف الإنسان، فخطيب وتتعرض للناس ولابد أن يظهر في أجمل هيئة، فزجرها فوقفت على قائم آخر فالتقطتها حية فقتلتها، فانسالت الدموع على خديه حتى بللت لحيته، وخرج إلى المسجد ليخطب الجمعة، ودخل إلى الدار مرة ثانية، فدخل عليه نافع بن الحارث وعثمان بن عفان، قال تعالى: فاحكم بيني وبين الحمامة. سبحان الله، أهذا القوي النصار؟ أهذا الكريم الشجاع كل هذا الإحساس فيه؟ نعم، يقول علماء التربية: على قدر ذكاء الإنسان على قدر رهافة حسه، فإن البليد حمار. كثير من المنكرات يراها الناس ولا يتأثرون بها ولا تحرك لهم قلبا، فهم حمر، بلادة عقل أو رهفتهم بلادة حس. ما رأيت عبقريا إلا هو ذكي الإحساس جدا، يلتقط بأحد عينيه ما ينافس عليه نفسه ونفسه. وعلى قدر ذكاء الإنسان يؤتى الإحساس ورغبة الحس والشعور. شيء طبيعي يفعله أيضا حمامة على ثوب تضربها حتى لا تضرب عليك، فوقفت على قائم آخر فالتقطتها حية فقتلتها، تخللت الدموع من عينيه. طبيعة عجيبة. لما تراه يحاسب الأمراء تقول أين هذا الأسد؟ تبع عجيب جريء قوي. كل هذا فرى الدموع تختلس عينيه الخلافة لموقف مثل ذلك. نعم والله نعم، لأنه يعلم من شرع أهل الكتاب السابق دخلت النار امرأة في هرة حبستها. هرة أمال الإنسان أمال آلاف الملايين. هرة حبستها دخلت فيها النار سبحان الله، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. شيء عجيب. تدخل امرأة إنسان أدبي مكرم في هرة. نعم والله. الأسبوع الماضي الصحف الأمريكية وقفت على ساق من القدم تتعجب من منظر حدث في نيويورك. حدث منظر وأنهم حمر متبلدون لا يفقهون ولا يفهمون أتباعهم يكرمون هذا للناس ويتعجبون، ونحن نتعجب من حمل حميتهم أو من ملالتهم. حريق شد في أحد المباني وهرة لها مجموعة من أسئلة الصغار، وهذا مشروع الجهات المصرية. فقذفت القطة بنفسها في النار، تخرج أطفالها قطة قطة، والعتاد تصور والكتاب يكتبون. يكتبون على جيشان عاطفة الأمومة عند العلم القطة. قطة تتحرك فيها المشاعر، تعرض نفسها للخطر والكتب من أجل أن تنقذ صغارها. ليتهم يفهمون، ليتهم يعقلون. إنهم يكتبون عن الحيوان ولا يكتبون عن الإنسان. إنهم يكثرون الجماجم بالجنازير في السر وفي البطن والهرس بأيديهم وبأسلحتهم. يقفون مشفقين على قطط صغار ولا يشفقون على بني الإنسان أي طبيعة هذه. وإن موعدهم قريب. أليس الصفر قريب؟ لابد أن يشرب العسل النقي الشهي في هذه الجماجم مرة ثانية. وإنا معهم على موعد إن شاء الله تعالى، لا نخلف نحن ولهم مكانا سوى في معركة الهم الدور الشهيرة. هم يقولون عنها ونحن نقول، ولابد أن نقف على جماجمهم، نسمع منها جلالا، نستشرف منها تهلة، وهذا قادم لا محالة. ولكن عندما يكون الإسلام رجال، عندما يكون الإسلام رجال يتركون كل ما هم عليه من بلاء وفكر أرعن أعرى شفيح لا يخرج من غرفاتهم المظلمة. احكم يا عثمان، احكم يا نافع. فنظر عثمان يا نافع قال ماذا ترى؟ قال ما أراه إلا أن يدفع عمدا مسنية. فقال عثمان هو كذلك. نصوص السنة ما نعرفها إلا بالشرع. هذا هو العجب، هذا هو العجب. عمدا مزنية. طيب أعطي شرح إلى عمد المزني. معدة كثرت سنة، صارت منها سنة كبيرة شيخة، فحكمها حكم من قتل طيرا في الحرم. هل قتل عمر طيرا في الحرم؟ أبدا. ولكن قاسوا له كذلك أنه قتل حمامة في الحرم، فلا بد أن يدفع هكذا. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منهم عثمان ونافع. حتى الحمامة، حتى الحمامة، كل هذا الإحساس عباد الله في رجل أمير القوم وسيد البشر، أمير الدنيا، قائد العالم، سيد البشرية على وجه الأرض، ليس بعده بعد. ولكن الرجل يخشى الله، يخشى الله. رجل ولد كأنه يرى الله أمام عينيه، كان في كل تصرف يتصرفه كأنه يرى الله بحلقته، يراه يعاينه، فهو يتصرف تصرف المحسنين. رجل كأنه رأى الغراب، وعمر هو امتداد لنخوة العمر والعروبة، وهو امتداد لطموح الإسلام ورفعته، كأنه يطل علينا عبر القرون القديمة ويقول هكذا عزة المسلم وهكذا عز الإسلام فلا نطاع. كما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم هذا كما أخرجه الترمذي قال يا محمد إن غضب عمر عز وإن صفاءه حكم. سبحان الله، صفاءه كلام عن أحكام شرعية، طيب غضبه عز لأنه لا يغضب إلا لله، رجل غضبه عز لا يغضب لنفسه لا يغضب لخاصة نفسه. سبحان الله، كل ما يغضب النفس كل ما يبحث عن نفسه وعن ذاته حتى في أبجدية عمل الإسلام. إذا أسلمنا التزمنا كل نريد أن يكون القائد، رغم أن بركة القيادة لا تحتمل إلا رجل واحد. السنة المعودة، هل وجدتم على احتمال عقلي أن بركة السنة أن يكون عليها رجلا فضلا عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة عن ألف؟ هي بركة واحد لا تحتمل إلا رجلا واحدا. نريد جميعا أن نقف على درجة أي عقل، عقول بشر هذه من يحكم عليها أنها بشر إن لم تحتمل قيادة الرجل وتنصاع له؟ إن كل خدام من قدره من الطمع حتى وإن كان مخطئا، تابعه على خطئه وراجع أهله. عجيب جدا كل هذا التراث وهذا الضخم الهائل يطرح بيننا، ومع ذلك نحن لا نتغير ولا نتغير، بل وليس عندنا أدنى درجة نتغير، وليس فينا أدنى استعداد للتغير. إذا سيحدث مع هذا التصرف هنا، سيدوس على جنازيرنا ونستحق، سيبولون فيها كما رحيم ونستحق، لأننا تركنا هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، تركنا هذه التراجم، تركنا هذا الهدي وهؤلاء الأئمة كقارة هذه الأمة. عباد الله، أرجو الله تعالى أن يبعثنا مع البررة، وأن ينجينا من تلك الفجرة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، وأن يخرج لهذه الأمة قائلا ربانيا يقولها إلى الخير والتقوى وإلى الحكم دين شريعة الله تعالى وإلى قيادة فيالق المسلمين ليصل الكفار والمرتدين سوى العذاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأخي الصلاة.